وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى التقبيح والتنفير من أخذ الهدايا على خدمة الإنسان وفعل الخير، وخاصة في باب الشفاعة. من شفع لأخيه شفاعة، وأصل الشفاعة من الشفع، والأساس في هذا أن يكون الإنسان واحد فرد فيأتي بشخص معه فيشفعه فيكون شفعا، وكما يقولون العدد إما فرد وإما شفع. فالشفع ما قبل الخصمة على اثنين بدون باقي، والوتر أو الفرد الأعداد الفردية أو الآحاد لا تقبل القسمة، الثلاث الخمس السبع. ولما كان الإنسان وحده قد لا يستطيع أن يصل إلى حاجته عند من هي عنده، فينظر أقرب الناس إلى ذاك الشخص أو من لهم عليه سلطان، سلطان أدبي أو اعتباري أو حقيقي، فيأتي إليه ويقول: أريد أن تشفعني عند فلان، أي تذهب معي بدل من أن أكون وحدي أكون أنا وأنت، أو تشفع لي عنده في كذا وكذا. والشفاعة أمرها معروف عند الجميع: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على أدي من شاء. والشفاعة يوم القيامة أعطاها الله للأنبياء وأعطاها للصلحاء وللعلماء، وقد يشفع الإنسان في جيرانه وأهل بيته، والطفل يشفع في أبويه. وأعطي صلى الله عليه وسلم كما يقال سبعة أقسام من الشفاعة، أهمها الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون حينما يشتد الأمر على أهل الموقف، وتدنو الشمس من الرؤوس ويدوكون: ألا تنظرون من يشفع لنا عند ربنا ليأتي لفصل القضاء؟ اذهبوا لآدم أبي البشر فيعتذر: أكلت من الشجرة وقد نهيت عنها. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتذر: والله أعلم بنوع العذر، كذبت كذبة، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. ومن اللطائف ما قرأ به شيخ القراء في المدينة الشيخ حسن الشاعر حينما في محفل من محافل مجيء المحمل المصري للحج: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: إيش؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. فقام بعض شيوخ القراءات وكان غلام فحمله وقبله، قال بل فعل، كأنه تصديق على قولهم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، بل فعل، يعني إبراهيم فعل. ثم استأنف كلاما جديدا، كبيرهم هذا فاسألوه، ويكون فيه تورية عن أن الفاعل فعلا هو إبراهيم ولم تكن هناك كذبة. ولكن العلماء يذكرون هذا في الشفاعة، اذهبوا إلى موسى كريم الله، فيذهب إلى موسى ويعتذر أيضا قتلت نفسا، اذهبوا إلى عيسى ويعتذر عبدت وأمي من دون الله، اذهبوا إلى محمد فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم فيقول نعم أنا لها أنا لها أنا لها، ويذهب ويسجد تحت العرش ويلهمه الله بمحامد لم يكن يعلمها في الدنيا. وهذا المنوه عنه في الحديث بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمن تلك الأسماء الحسنى التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده يلهم رسول الله منها في ذلك الوقت، فيحمده بها ويسبحه بها ويدعوه بها حتى يستجاب له، ارفع رأسك واشفع تشفع، فيشفع في جميع الخلائق، ويغبطه على تلك الشفاعة الأولون والآخرون. من شفع لأخيه، يعني مشى معه في حاجة عند إنسان، هذا الإنسان سواء كان حاكما أو غير حاكم، مطلق حاجة لإنسان عند الآخر ولم يستطع أن يظفر بها وحده، فبحث عن شخص له على من هي عنده كما يقولون وجاهه، لا يرد له طلب، قد يكون إحسانا وقد يكون مكرها، كما لو جاء إنسان لإنسان يشفع، والشفيع هذا صاحب سلطة وقوة، والمشفوع عنده يخشاه، فإذا رد شفاعته يخشى أن يتسلط عليه فيقضيها رغما عنه، أو يكون إنسان صديق محب يأتي إلى زوجه إلى ولده إلى أبيه إلى صديقه فيكلمه فيه ويقضي له حاجته من باب المودة والملاطفة والإحسان. وهنا من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية، يعني بعد الشفاعة تكون هذه الهدية كأنها مكافأة على شفاعته، فكأنه أتى بابا من أبواب الربا عظيمة. ليش؟ يقولون تلك الشفاعة لا تخلو من أحد أمرين، إما شفاعة في حق وإما شفاعة في باطل، والشفاعة في الحق حق ولا ينبغي أن تأخذ على الحق أجر، من حق أخيك عليك أن تساعده ولك أجر عند الله. وإن كانت الشفاعة في باطل فهي باطل، لا يجوز لك أن تمشي فيها فضلا عن أنك تأخذ عليها هدية. ومشابهة الهدية بالربا أن كل منهما مال في غير مقابل، وقدمنا بأن علماء الاقتصاد يقولون الحياة تبنى على المعاوضة، فسلعة وثمنها متعادلة، 1000 ريال قرضة و1000 ريال سداد متعادلة، لكن 1000 ريال قرضة و1100 سداد، طيب 1000 مقابل 1000 والمئة مقابل ايش؟ زايدة عن الحق. فكذلك الهدية في شفاعته لأخي زائدة. عشان يشتغل المية، عشان نقلت خطوات مع أخيك. وهكذا تقبيح وتنفير من أخذ شيء على الشفاعة، لأن هذا إما حق لأخيك فتؤديه إليه وأجرك على الله، وإما باطل يجب أن تبتعد عنه بل وتنهاه عنه، لا أن تسعى وتأخذ.